لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. قال: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. قال عن جابر بن عبد الله قال: أصيب أبي يوم أحد، قال: فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر رضي الله تعالى عنه. هذا زيادة تعريف من النووي رحمة الله عليه، فإنه رحمه الله تعالى لم يكتفي بقوله باب من فضائل عبد الله بن حرام، وإنما ذكره باسمه مفصلا، وكذلك زاد في تعريفه بولده جابر، إذ أن جابر رضي الله عنه أشهر من أبيه، لأن جابر رضي الله عنه من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من المكثرين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث، وصحبتهم أطول للنبي صلى الله عليه وسلم من صحبة أبيه، فهو أشهر من أبيه. وأما عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، فهو أنصاري ممن أسلم رضي الله عنه أيام البيعة، أيام بيعة العقبة. فعبد الله بن حرام رضي الله عنه أسلم بعد عودة يعني ابنه من بيعة العقبة، وقد عرض عليه الإسلام وكان له قصة في ذلك، ثم أسلم رضي الله عنه هو وصاحبه الحميم عمرو بن الجموح رضوان الله عليهما أجمعين، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى بعدما نقف على ما في الحديث من فوائد. أما الحديث الذي ذكره هنا المختصر المنذري رحمه الله تعالى، قال عن جابر ابن عبد الله، يعني جابر يروي عن أبيه، قال: أصيب أبي، يروي يحكي عن أبيه، قال: أصيب أبي يوم أحد، فجعلت أكشف الثوب عن وجهه. أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه، يعني بعدما أصيب، ويعني بأصيب القتل، أي قتل أبي يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن حرام رضي الله عنه قبل معركة أحد كان قد قال لابنه جابر رضي الله عنه وهو يوصيه: إني لأجد أو إني لأظن أني من أول من يقتل، يعني كان رضي الله عنه يظن أنه يموت ويقتل شهيدا في هذه المعركة يوم أحد. وهذه فضيلة لهذا الصحابي الجليل غير فضائله الأخرى، وهي أنه لم يمنعه الفقر والعيلة من الجهاد والشوق إلى الجنة، فإنه رضي الله عنه لما كان يوم أحد خرج على، يعني رغم أنه له من البنات الكثير، فكان رضي الله عنه ذا عيلة، يعني عنده أولاد كثير وبنات، كلهم بنات، كلهن بنات، ليس في أولاده ذكر إلا جابر رضي الله عنه. ومع ذلك لم يقل عبد الله بن حرام يعني أنا معذور عندي بنات كثير وأنا أبقى لأجل حفظ البنات ونحو ذلك. كذلك أيضا لم يقل أنا فقير والظروف الاجتماعية كذا ونحو ذلك، لم يمنعه الفقر والعيلة من أن يخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل. كذلك صاحبه رضي الله عنه وأرضاه عمرو ابن الجموح، فكان لجابر لعبد الله بن حرام صاحبا حميما وهو عمرو بن الجموح، وكان يعني كل منهما لا يستغني عن صاحبه، كلاهما لا يفارق صاحبه تقريبا إلا عند النوم كما يقولون، فكانت بينهما أخوة وصداقة حميمة. ويصدق فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فعبد الله بن حرام وعمر بن الجموح يصدق فيهما هذا المعنى، رجلان اجتمع على حب الله تعالى، رجلان تحابا في الله، أسلما معا رضي الله عنهما وعاش على حبهما في الله عز وجل معا، ومات معا، يعني مات في يوم واحد في يوم أحد، قتل عبد الله بن حرام وقتل عمرو بن الجموح يوم أحد، ودفن معا في قبر واحد. سبحان الله العظيم، دفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام كلاهما في قبر واحد. ولذلك في الحقيقة هذان رضوان الله عليها من أحسن في الحقيقة الأمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وتفرقا عليه. ولذلك فإن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وجابر رضوان الله وصاحبه عمرو بن الجموح رضوان الله عليهما صدق فيهما كما ذكرنا هذا المعنى الجميل وهذه الصورة الجميلة في الحب في الله عز وجل، حتى أنهما اجتمعا عليه في الدنيا ومات عليه، كلاهما قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. ولعمر بن الجموح صاحب عبد الله بن حرام قصة لطيفة جدا وجميلة جدا في إسلامه، وكذلك في يوم خروجه لأحد كذلك، وإن كان لم يترجم هنا له مسلم رحمه الله تعالى، لكن نذكرها أيضا باختصار شديد جدا. فعمر بن الجموح رضي الله عنه لما أسلم، أسلم بقصة طريفة جدا، وباختصار هي أن ولده معاذ بن عمرو بن الجموح شاب صغير كان أسلم في أول ما جاء مصعب رضي الله عنه ابن عمير إلى المدينة، وأسلم من أسلم من أهل يثرب يومئذ، وكان من بين هؤلاء بعض الشباب الصغار، بعض الشباب الصغار، معاذ بن عمرو بن الجموح وبعض الشباب الصغار. فمعاذ جاء إلى أبيه عمرو يدعوه إلى الإسلام فرفض، فكان ما كان من أمر معاذ وبعض أصحابه الشباب أن فكروا في حيلة لتفنيد يعني ما عليه عمرو بن الجموح من عبادة الأصنام والشرك والعياذ بالله، فجعلوا يأتون إلى الصنم الذي يعبده عمرو بن الجموح، وكان له صنم يضع في ركن في البيت معين يسميه مناف هذا الصنم، وكان كل يوم في المساء والصباح يعني يأتيه بالطقوس والتعبدات التي اعتاد أن يفعلها. فجاء هؤلاء الشباب إلى هذا الصنم وأخذوه بالليل ووضعوه في العذرة والقذر، حطوه في الكنيف الذي فيه العذرة والقذر. فلما أصبح عمرو بن الجموح يبحث لأجل أن يؤدي طقوس عبادته الشركية لم يجد الصنم، فانزعج وجعل يصرخ: من أين يعني إلى هنا، أين إلى هنا ونحو ذلك، وصار يبحث عنه حتى وجده في العذرات والقذرات. فأخذه وجعل يطهره وينظفه ونحو ذلك ويلمعه ووضعه في مكانه، وجعل يسب ويلعن ويتوعد من فعل هذا. فلما كانت الليلة الثانية فعلوا نفس الفعل. وجاء عمرو بن الجموح في الصباح يبحث عن إلهه فوجد نفس الأمر حتى كانت المرة الثالثة. فقال عمرو بن الجموح للصنم وهو ينظر إليه بعدما نظفه وقد كان معه سيف، فأخذ هذا السيف وعلقه في رقبة الصنم وقال يا مناف هذا السيف معك ادفع به عن نفسك، فإن العنز تدفع عن استها، يعني العنز الصغيرة لما حد بيعتدي عليها بتحاول تدفع عن نفسك، ادفع عن نفسك. فلما أصبح ووجد ولم يجد الصنم كما هو يعني حصل في المرتين السابقتين، ووجده في العذرات برغم ما كان معه من سيف ونحو ذلك، فجعل يقول أشعار لا أذكرها لكن معناها أنه جعل يقول لو كان هذا نافع يعني لكان دفع عن نفسه، وجعل يقول يعني إله تبول الثعالب بأذنه فلو كان حقا لدفع عن نفسه، أو كلمة يعني نحوها. وأسلم رضي الله عنه بعد ذلك، وكان كما ذكرنا يعني صاحبا حميما لصاحبنا وهو عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عن الجميع. بل يوم أحد عمرو بن الجموح أيضا له قصة في خروجه يوم أحد. كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرجا، له رجل أطول من رجل، فلما كان يوم أحد وأراد الخروج قام إليه أبناؤه الشباب وقالوا يا أبتا إن نكفيك ذلك، والله عز وجل قد عذرك، يعني أنت أعرج وإحنا نروح خلاص للغزوة ونكفيك ذلك. فقال تمنعونني من الجنة، والله لا أطأن الجنة بعرجتي هذه. وخرج رضي الله عنه أرضاه وقاتل حتى قتل ودفن مع صاحبه الحميم عبد الله ابن عمرو بن حرام. وأما الحديث فنعود إليه، كما يقول جابر رضي الله عنه أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، يعني في أرض المعركة جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي. قال وجعلوا ينهونني، ليس هذا لحرمة البكاء في الحقيقة، إنما هذا من باب الرحمة يعني جابر لا تبكي، ولا سيما وأن هناك بشرى كما سيأتي في الكلام. قال وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتركه لا ينهى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتركه من باب أيضا الرحمة، فهذه رحمة في القلوب، فالبكاء على الميت رحمة، وليس هو البكاء المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فهذا له تفصيل آخر ليس محله الآن، لكن البكاء شفقة ورحمة ليس هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والبكاء كذلك حزنا من غير أن يكون فيه عويل ويعني جزع وكذا ويعني نياحة، فهذا أيضا ليس هو الذي يعناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، وجعلت فاطمة بنت عمرو أخته يعني عمة جابر رضي الله عنه أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. تبكيه أو لا تبكيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يعني تبكي أو لا تبكي، فهناك بشرى عظيمة تجعلك يعني تفرحين بموت يعني عبد الله بن حرام، وإن كان يؤلمك فراق أخيك فهناك البشرى العظيمة فلا تحزني لموته، وهذه البشرى هي هذه الكرامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتم، يعني ما إن سقط قتيلا رضي الله عنه شهيدا حتى أظلته الملائكة، جعلت الملائكة تزدحم عليه، وهذا هو المقصود أنها جعلت تزدحم عليه تظلله. قال العلماء تظلله، يعني الملائكة تجتمع عليه، أنت تزاحم عليه وتظلله حتى رفعته، لها يعني تأويلان، لها تأويلان ولا يمنع من اجتماعهما. التأويل الأول يعني تظلله بأجنحتها إكراما وفرحا، إكراما وفرحا، نوع من الإكرام لهذا الشهيد المسلم، إنه الملائكة تظلله، تعمل له ظل كده بحيث إن دي كرامة لهذا الإنسان. والتأويل الثاني تظله بأجنحتها يعني من الشمس والحر، من الشمس والحر، ولا سيما وأنه كان قد مثل بعبد الله بن حرام رضي الله عنه. والتمثيل بالقتلة كأن تقطع أطرافه، يعني ممكن يقطعوا دي ويرموها بعيد عن جسمه، تقطع يعني أنفه، أذنيه، مذاكيره، نحو ذلك. وكان قد مثل به، وهذا الذي ربما جعل يعني جابرا يبكي وأخته تبكي بشدة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبشرهما، تبكيه أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. وكما ذكرنا لا مانع من اجتماع الأمرين، فلا تعارض أن يكون هذا من باب الإكرام، وكذلك أيضا من باب التظليل لمنع الشمس والحر عنه حتى لا يؤثر على يعني جسده بعد موته. فهذا الحديث فيه في الحقيقة يعني كرامة ظاهرة لجابر، لعبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل رضي الله عنه دفنه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الحميم عبد الله بن عمرو بن الجموح، وجمع بينهما في قبر واحد رضوان الله عليهما. ومن الكرامات كذلك لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن حرام، كما أيضا ورد في موضع آخر، أنه بعد أحد بسنوات، بعد أحد بسنوات جاء سيل في الوادي، سيل في الوادي، وادي أحد، حصل سيل من الجبل أحد، فتكشفت القبور، قبور الشهداء أحد تكشفت، فجعلوا ينقلون بعض هذه القبور عن مجرى السيل. وكان من بين هذه القبور قبر جابر، قبر عبد الله بن حرام رضي الله عنه وصاحبه عمرو بن الجموح. فوجدوا جسد عبد الله بن حرام كأنه دفن اليوم، سبحان الله العظيم، كأنه لسه مدفون النهاردة، وهذه كرامة. وبعض العلماء أخذ من ذلك أن أجساد الشهداء لا تأكلها الأرض، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، فإن ذلك لا يعمم إلا بدليل، بل الأصل في كل الأموات أن الأرض تأكل أجسادهم، إلا ما جاء الدليل عليه، كما هو في حق الأنبياء والرسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، دل على أنها تأكل جميع الأجساد. أما ما جاء في حق الشهداء فما ورد في حقهم أن الأرض لم تأكل جسده، فهذا أيضا من باب التخصيص والإكرام، وليس هذه قاعدة، أو ليس هذا تعميم وإطلاق في حق جميع الشهداء، والله أعلم. ثم قال: باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه، باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه. قال عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوا. قال: فطلب في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منهم، هذا مني وأنا منهم. قال فوضعه على ساعديه، ليس له ساعدا، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره، ولم يذكر غسلا، ولم يذكر غسلا، يعني لم يذكر الراوي غسلا. باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه. جليبيب رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من غمار الصحابة ومن الموالي، وكان من فقراء الناس وغمارهم، وكان رضي الله عنه يعني له هيئة فيها دمامة، له هيئة فيها دمامة، يعني لم يكن جميلا ولا وسيما، بل ربما لم يعني كان ربما يعني لا تقبل النساء على قبول الزواج منه، كان دميما. وفي ذلك أيضا القصة في مسألة دمامته، وهي القصة المشهورة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب له بنفسه صلى الله عليه وسلم امرأة من بنات الأنصار، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أباها في ذلك. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم أباها فرح الرجل، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد خطبة المرأة ابنته، ففرح الرجل. فلما علم أن المقصود هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جليبيبا، تراجع الرجل وقال يا رسول الله دعني حتى أستأذن أمها، أشاور أمها، يعني دعني أتشاور أنا مع أمها ونحوها. فلما رجع إلى أمها وأخبرها بالأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا لجليبيب، وكان هذا على سمع البنت وهي في خدرها، والرجل يكلم أمها، أبوها يكلم أمها، فلما قال لأمها ذلك قالت أمها إخي، يعني هذه الكلمة على هذا النحو، ويعني هذه الكلمة تعبر بها عن استنكافها من ذلك ورفضها لذلك، يعني كأنها تقول ألم يجد النبي صلى الله عليه وسلم غير جليبيب لأجل أن يزوجه أو يزوج ابنتنا إياه؟ فهو رجل دميم، والمرأة يعني تكره ذلك، والبنت لن ترضى بذلك. فلما كان ذلك سمعت البنت هذا الأمر، فسألته أو سألت أباها من الذي قال ذلك ومن الذي طلب ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت البنت والله لا أرد على النبي صلى الله عليه وسلم خياره أو اختياره أو كما قالت، وتزوجت رضي الله عنها من جليبيب. وجليبيب رضي الله عنه في هذا الحديث الذي بين أيدينا تظهر له أيضا يعني منقبة وفضيلة كما هو ظاهر من الحديث. قال أبو برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له فأفاء الله عليه، كان في مغزل له يعني سفر غزو، كان في سفر غزو فأفاء الله عليه، يعني نصره الله عز وجل على عدوه، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم من عدوه. فقال لأصحابه يعني بعد المعركة هل تفقدون من أحد؟ يعني انظروا في من جرح وقتل من المسلمين، هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا، وعدوا ناسا. ثم قال هل تفقدون من أحد، يعني كأنه بعد ساعة أخرى قال هل تفقدون من أحد غير من ذكرتم؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا، وذكروا ناسا. ثم قال هل تفقدون من أحد مرة ثالثة؟ قالوا لا، خلاص كده احنا ما فيش حد غايب من يعني الناس عندنا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوا، أنا أفقد جليبيبا، لا أرى جليبيبا في الناس. وهذا ابتداء فيه مكانة جليبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأمره حتى ذكره. ثم كذلك فيه عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم كذلك إدارته لمن معه، فإنه صلى الله عليه وسلم رحيم بأصحابه، يبحث فيهم وينظر من الذي أصيب، من الذي جرح، من كذا، وكذلك يتعاهدهم صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن الصغير والكبير ونحو ذلك. قال: ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوا، بحثوا عن جليبيب. قال: فطلب في القتلى، ذهبوا يبحثون في القتلى. قال: فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم، إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم رضي الله عنه، ثم قتلوه، يعني دارت المعركة واشتدت المعركة، فجعل يقاتل واجتمع عليه ما اجتمع من عدد من هؤلاء الناس حتى وصل سبعة يقاتلونه ويقاتلهم، حتى قتلهم ثم قتلوه من أو قتل من أثر جراحه رضي الله عنه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، يقول أبو برزة: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على جسد جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: قتل سبعة ثم قتلوا، قتل سبعة ثم قتلوا. هذا وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن شك أحد في كون السبع المحيطين به قتلوه وقتلهم، فهذا وحي من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قتل سبعا ثم قتلوه. قال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. في قوله قتل سبعة ثم قتلوا فيه عظيم شجاعة جليبيب رضي الله عنه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، المقصود به هذا مني وأنا منه أي هو على طريقتي موافقا لها، فهذا نوع من المبالغة في كون جليبيب رضي الله عنه كان متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود هذا مني يعني من قرابتي ونسبي ونحو ذلك، إنما يقصد هذا مني أي ممن يوافقون طريقتي وسنتي وطاعتي لله عز وجل، كما هو أيضا في عكس الأمر إن صح هذا المعنى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فليس منا يعني ليس من من يسير على طريقتي وطريقتنا المسلمين. فأما جليبيب فهو مني وأنا منه، وهو مني وأنا منه، يعني مبالغة في بيان ما كان عليه جليبيب من موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة أخرى ومنقبة لجليبيب، أنه كان من أكثر الناس موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو برزة: فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شيله كده هو لوحده، شيله على إيده كده رضي الله عنه. قال: ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة ومنقبة أخرى لجليبيب رضي الله عنه، إذ حمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه ولم يتركه مثلا لأصحابه ليفعلوا ذلك. ولو قال قائل يرد على ذلك أنه حمل منافقا عبد الله بن أبي بن سلول، فليس الحمل دليل على ذلك، نقول لا، بل الحمل حمل النبي صلى الله عليه وسلم له ولابن أبي هذا في ظاهره فضيلة ومنقبة، لولا أن عبد الله بن أبي بن سلول يعرف عنه النفاق والعياذ بالله والكفر بالله عز وجل لكانت فضيلة تنسب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله وأدخله إلى قبره، وسبق بيان هذا قبل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل عبد الله بن أبي بن سلول إلا لسبب أو لأسباب مجتمعة. بعض العلماء يقولون إنما فعل ذلك من باب رد جميله في عمه فإنه في يوم أحد لما قتل حمزة غطاه عبد الله بن أبي بن سلول بثوبه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي له بهذا الجميل حتى لا يكون له شيء على النبي صلى الله عليه وسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من باب بيان الأحكام، وهي أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام وهو في الآخرة من الكافرين، نعم، لكن في الدنيا تجري عليه أحكام الإسلام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن من لم يثبت كفره ببينة صريحة صحيحة فإنه يعامل معاملة المسلمين ويدفن في قبور المسلمين ويدفنه المسلمون ونحو ذلك. قال أبو برزة رضي الله عنه: فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. فحفر له ووضع في قبره كما حفر للشهداء عموما في يوم أحد، حفر لهذا الصحابي رضي الله عنه وقبر رضي الله عنه، ولم يذكر غسلا، يعني لم يذكر الراوي أبو برزة رضي الله عنه لم يذكر غسلا أنهم غسلوا. وفيه إشارة أو تنبيه إلى أن الشهيد لا يغسل، أن الشهيد لا يغسل بل ولا يكفن في غير ثوبيه أو في ثوبه. فالشهيد يكفن في ثوبه ولا يغسل بل ولا يصلى عليه، بل ولا يصلى عليه، وهذا تخصيص للشهيد وإكرام له، إذ أن ما جعله الله عز وجل له من الإكرام بأن يدفن بثوبه الذي مات فيه ودمائه التي يعني سالت، هذه كرامة له، فإنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهذه كرامة لهذا الشهيد. نقف على باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.